كيف لا؟ أكو أخلاق لازم تراعيها، أخلاق مروءة، آداب، هاي مطلوبة منك. عرفت هاي المسألة. المرأة مثلا، أنا سئلت هذا، مرأة تتكشف أمام النساء لأنه عورت المرأة كما أنتم علمتمون هكذا، قالت لي الطالبة أنه عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، مو؟ نعم. أكو شيء آخر غير شيء، أكو أخلاق. هل يجوز للمرأة أن تأخذ ست بس عورتها مسترتها غرفتها؟ لا لا. ها؟ ولو بين النساء؟ ولو بين النساء؟ ها؟ لا. إذا فقدها ما يحدث بالأعراس، هو السؤال كان في المسألة. أعراس ما نساء؟ ويجون مغنين ومغنيات والنساء يجون شبه مختلف الشفار، يجوز هذا لا يجوز هذا، وكاميرات تصوير أكو هنا وأكو أشياء أيضا يسبب الانتقال بهذا من ريبوتا مع كاميرات، أكو أغنيات، أكو كذا، أكو أشياء أخرى ولو غير النساء تنتج منها كما ينتج النساء من الأخرى غير عن وقت الرجال. الذي استدل يا شيخ على بالشور. هذا يجوز هذا من اليوم. يا شيخ هذا عبد الرحمن. ها؟ أي. ما يجوز طبعا. هو يقول هذا الذي يفتي بجواز الشور يقول ثبت في الحديث أظن أنه أجاز لبس التبان للحاج. في حديث عائشة. التبان. والتبان هو نوع من أنواع السراويل يقولون هذا نوع غير مخيط. غير مخيط. أما يجي حتى يقول لك تبانة المثل، ها؟ رحم الله كان موسى عليه السلام، قالوا اذبحوا بقرة، كيف هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما كرر، يقول لك بوكلكم اذبحوا بقرة، لا تلبس بخيط. عبد الرحمن. ما نسمح للشيخ عبد الرحمن يلبس سرور ولا حتى هذا. ها؟ ما نسمح لعبد الرحمن يلبس سرور. لا مخيط ما تلبس به هذا اسمه هذا، لكن للنساء لباسهم هذا العادي، لان هنا شوف لباس عادي، لان ما ممكن هذا مسألة هذا يعني. حتى الوجه لما كان اصحاب زوجات النبي يمر هذا يغطين على وجوههن. بس سمعنا والدك بالك خلق الوالد كيف صحته؟ ها والله متعب قليل من ظهره. ندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله. ادعو له جل وعلا. اللهم اشفه وعافيه. امين. ووفقه لما تحب وترضى. يلا اقرا يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المادة 72 و800 وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع، فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له، كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي. يعني ليش استقر الأمر بعد أخي؟ مات هذا، ليش نقدر نحلل بعد أكثر؟ لما أعطيتها للموهوب له دخل في ملكه من لحظ دخول في يده، مو؟ الغالب أنه هل أنه الموهوب له والموهوب يموت قبل هذا القبض بلحظة واحدة؟ نادر هذا، والنادر لا حكم له كالمعدوم. إذا ملكه ثم مات، مو؟ لما مات دخل بموته في ملك الترك هذا للورثة، خلص تلقائيا فوريا بحكم من الشرع. بالنسبة للواهب كذلك، واهب خرج منه، مو خرج من عندها، لكن هذا الخروج ليس لازما، وصل إلى يد الموهوب له ومات الواحد، تم خروج الموهوب من ملكه. لما خرج من ملكه خروجا تاما، ملكه للموهوب له وهو مات، بخروجه، بخروج ما كان يملك، وموته حالا انتقل ما يملك لمن؟ للورثة، للورثة، ليس منها الموهوب، ليس منها الموهوب، لأن الموهوب خرج في لحظة من ملك خرج، لكن خروجه مكامل. ولا وصل لهناك، من دخل هذا مات هذا. تقول لي مو قبل لحظة منعته، قل له خلص الموت مات قبل ما هذا، مسألة إثبات. واحد يقول مات قبل ما أهب إلى آخر، مسألة إثبات هاي، عندنا اتفاق حكم. قال وفاة كل من الواهب والموهوب له بعد التسليم. بعد التسليم، شوف هاي كلمة طيبة، بعد التسليم لم استقرت الهبة. نعم. مانعة من الرجوع، خلص بعد التسليم مانعة من الرجوع، تثبت أنه هذا الموت كان بعد التسليم، مسألة وقايع. نعم. فعليه إذا توفي الموهوب له فليس للواهب الرجوع عن الهبة واسترداد الموهوب من ورثته، كذلك إذا توفي الواهب فليس لورثته الرجوع عن الهبة واسترداد الموهوب، أي أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع في الهبة، أي يبطل بوفاة الواهب خيار فسخه، لأنه لما كان الخيار المذكور عبارة عن الوصف فلا يورث كخيار الرؤية والشرط، كما أنه قد شرع الشارع الرجوع عن الهبة للواهب، ولما كان وارثه ليس بواهب كانت وفاة الموهوب له مانعة للرجوع، لأنه بوفاة الموهوب له ينتقل الملك ينتقل بيقول ينتقل الملك للورثة. نعم. ولا ينتقل إليهم من الواهب. ولما كان ليس للواهب الرجوع عن الهبة في حالة انتقال ملكية الموهوب لآخر في حياة الموهوب له، فكذلك ليس له ذلك في حالة انتقال الملك إلى الورثة بوفاة الموهوب له، ولأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل العين، فيصير الموهوب عينا أخرى بانتقاله إلى الورثة. هذه قاعدة فقهية واحد يحفظها، يعني من أسباب موانع الرجوع انتقال الملكية. إيه، لأن هذا الانتقال، لأن انتقال السبب كأنه المسبب تغير، فكأن الموهوب هذا لما انتقل للورثة صار كأنه غير الموهوب الذي وهبه الواحد. نعم. سؤال، كان يكفي أن يذكر في هذه المادة أن وفاة الواهب مانعة من الرجوع، لأنه يدخل في المادة كون وفاة الموهوب له مانعة من الرجوع، ولذلك كان لا حاجة من ذكر ذلك في هذه المادة. لا، زيادة توريح يعني مجلسة. حيث أنه بوفاة الموهوب له يخرج الملك من الموهوب له وينتقل إلى الورثة. لا، هذا التوريح أنا أشوفه هو المحتاج إليه، هذا التوريح وعلى التعليل وعلى التبرير، لا ليس فيها زيادة، فيها حاجة. ما الجواب؟ لما كان المتوفى في حكم الحي في الأحكام المتعلقة بتجهيزه وتكفينه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته فلا تنتقل الأموال المقتضية لذلك، إذ ربما يظن أن الهبة من تلك الأشياء، فكان النص صريحا على الموت. على جملة من التبريرات تضاف إلى الذي قلته كتبرير. نعم. المادة 73 و800، إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك. هبة الدين للمديون إبراء، وعليه إذا وهب الدائن الدين للمديون منجزا فليس للواهب الرجوع ما لم ترد هذه الهبة من جانب المديون، ولم لأن ساقط والساقط لا يعود، لأن إبراء يعني مثل فت كتبة وتنسحها ما تقدر ترجعها، هي كل ما أنا كتبة، فلما أنا أبرتك يعني أخذت السند وشققته بدون ما قلت لك أبرتك، يطلبتني برا السند مالي اللي فيه المديون منتك دائم مزقت قدامي، هذا التمزيق يعتبر كأنك قد تنازلت عن حقك، فيكون بمنزلة مسح الكلمة أن فلان مدين لفلان، مسحتها هو ما قبل بس يمسحها شققها بعكس الهبة. نعم. ولو لم يوجد موانع الرجوع المذكورة في المواد الآنفة، لأن هذه الهبة إسقاط والساقط لا يعود. نعم. وبما أنه مسطور في هذه المادة عدم إمكان الرجوع عن الهبة، إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع فتفترق هبة العين عن هبة الدين، يعني يفترق الإبراء. مثلا لو باع أحد منزله الملك من أمه في مقابل ثمن معلوم، وبعد ذلك وهب في حال صحته الثمن لأمه المذكورة وتوفي، فليس لسائر الورثة المطالبة بالثمن المذكور أو المداخلة في الدار. إيضاح القيود: واحد، للمديون، هذا التعبير احترازي، لأنه لو وهب الدين لغير المديون وسلطه على قبضه وبعد أن قبل الآخر ذلك وقبضه فللواهب استرداد المقبوض الذي في يد الموهوب له بالرجوع عن هبته، لأن الهبة التي تقع على هذا الوجه هي تمليك للعين وليست بإسقاط دين. ثاني، منجزا هذا القيد احترازي، فلو وهب هبة معلقة تكون الهبة باطلة، يعني أن ذكر وإنشاء هبة الدين للمديون معلقة بالشرط باطل، معلقة بالشرط باطل. الشيخ، هبة الدين قبل قبضه، هو قبل قبر البيع تعلي، هل يجوز؟ هو البيع تعلي الميز اعتبرها إسقاط لغير المدين، لغير المدين، لا المدين هو إسقاط لغير المدين، هل للمدين قلنا إسقاط هذا يعني ما غير المدين شنو؟ الدين هو وصف متعلق بذمة المدين، هبة الدين للمدين. أنا أطلب واحد 100 ريال أقول له براتك منه ما أريد بعد ما أخذ بعد ما وهبته لك، من كلمة وهبت لك يعتبر إبراء أي إسقاط هذا الوصف، والدين شنو وصف؟ مو فد عين لاطشة بالمديون أو كذا مربوط به، لا هو وصف كما يعرفوه، وصف يمكن صاحبه بالمطالبة، له حق مطالبته فقط أمام الحاكم، الحاكم يحبسه لكذا بناء على هذا. فأنا لما أقول وهبتك هذا الشيء الهبة يعني تأتي إلى شيء موجود أنا وصف، فلما قررت كأني مسحت هذا الوصف وأسقطته منك، فهذا الوصف ما يعود بعد أيضا بكلام آخر إلا بالموافقة، إلا بالموافقة التي تدل على الرضا بين الطرفين. طيب نعم. لغير المديون إيش حكمه يا شيخ؟ ما ليش غير ما مديون شنو هذا؟ يهبه دينه لغير المديون قبل أن يقبضه من الحوالة لا يعني. لا إلا تجي تحولها عاد تأولها تكيفها بحيث تمشيها لهذه، تقول هنا سلطته أو حولته على كذا، ها يعني تجعل هذا تحويل ما لك من دين لفلان، هذا اللي توهبت على فلان صار محال عليه. يعني هنا لأجل ما يبطلون العقد يحاولون يكيفون بكيفية جديدة جهد الإمكان، بعضهم تستعصي بعضهم يكون هذا التكييف يعني متكلف به إلى آخره، يمكن حتى وإن كان هنا يمكن يعني تقدر تجعله كأنه حوالة، ويمكن أن تبطلك تقول أنت ما مديون إيش هذا أهبك فر الشيء حولك على شيء لا وجود له، ما يمكن، فالمسألة تبقى اجتهادية في الأمر. مثلا لو قال الدائن المديون إذا جاء الغد فليكن ديني لك أو أنت بريء منه، أو إذا أعطيت نصفه فليكن النصف الآخر لك أو هو لك، كان باطلا. أما الإبراء فلا يتوقف على القبول، لأن الإبراء هو تصرف بالإرادة المنفردة، مو أكل التصرفات نوعين، نوع لا يمكن أن يوجد وجود شرعي معترض به إلا باتفاق إرادتين، وأكون نوع من التصرف هو الذي ينشأ بإرادة واحدة غير متوقف على إرادة ثانية، من ذلك الإبراء، من ذلك الطلاق، طلاق تصرف بإرادة منفردة ما يحتاج إلى رضا، لكن الخلع يحتاج إلى اتفاق إرادتين، وإن كان كل من الطلاق والخلع يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي حصول الفرقة، لكن الفارق في منشئ هذه الفرقة، بالطلاق بإرادة منفردة واحدة، بالخلع لابد من إرادتين، هذا الخلع، مو مثل ما سووه القانون المصري وأظن الأردني أيضا أن الخلع يمكن أن يتم بإرادة واحدة وهي المرأة بأن تقدم طلب، سوفت إجراءات تقدم طلب إلى القاضي، القاضي يحاول يصلح بيناتهم، فإذا استعصى عليه الحال يلزم إذا أصرت المرأة على يلزم بإجابة طلبها، يعني فكأن الخلع نتيجة صار تسرب بإرادة منفردة. طيب وهي إرادة الزوجة، وهذا غير صحيح. لو خشي المبرأ من منة المبرئ فهل له أن يرد؟ لا لا ما يجوز هذا، واحد تقدر تقول هنا يرتد بالرد استثناء، ها يمكن، لأن الإبراء هو وإن يكون من وجه إسقاطا لعدم توقفه على القبول إلا أنه من وجه آخر تمليك لرده بالرد، ولما كان التعريف يصح بالإسقاطات المحضة كالطلاق ولا يصح في التمليكات وفي الإسقاطات من وجه، فلذلك لا يصح هبة الدين للمديون معلقا على شرط، وإن لم تكن الهبة بالشرط التعليقي على الوجه المحرر صحيحة إلا أنها صحيحة بالشرط التقييدي. فلو قال الدائن لمديونه إنك بريء من نصف ديني بشرط أن تؤديني النصف الآخر كان هذا الشرط صحيحا، لأن الشرط المذكور ليس شرطا تعليقيا بل هو شرط تقييدي. شرط إيش؟ تقييدي. تقييدي أو نوع من المصالحة. والصلح خير، كأني صالحت المدين على بعض حقي، حقي كامل نية، أنا صالحته على يعطيني نصفه وأنا أبرئه، مصالحة صارت. نعم. المادة 74 و800 لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه، سواء أوجد مانع من موانع الرجوع أم لم يوجد، لأن المتصدق ينال في مقابل الصدقة ثوابا فيحصل بذلك العوض، ولذلك لم يجز الرجوع. طبعا هنا استثناء جيد الحقيقة، وإن كان الثواب من أمور الآخرة، ولكن يعني قرائن الأحوال يعني تقتضي أن نجعل هذا يعني مانع من الرجوع مطلقا، يعني سواء أكو مانع أو ما مانع. ليش؟ لأنه الهبة الإعطاء من الغني للفقير دون أن يعرفه، دون أن يكون قريبا له، دون كذا، ما يعني يريد أنه ثواب من الله، أو ما يخطر باله ثواب من الله، لكن يكون له الثواب، يكون له الثواب. واستدل بذلك على تلك المرأة والزانية التي نزلت وأخذت مي وسقت الكلب، ما أظن كان هناك يعني تخطر في بالها أنها كانت ترجو ثوابا، لأن أول الموارد هذا، وثانيا هي أخذتها الرافة بحيوان، يعني بحيوان ليس فيه رياء، أنا مجرد كان سقيها للكلب أو لذلك الحيوان كان خاليا من أن فعلها يكون لأجل الناس أو لمدحهم أو للحصول. إذن شو سوت؟ اقترن بإرادتها، خلوها من الرياء هذا، نزل منزلة من يفعله خالصا لوجه الله. سؤال: إن حصول الثواب على عمل الخير كالصدقة هو فضل وإحسان من الله تعالى وغير واجب على الله كما يقول المعتزلة، فكان حصول الثواب غير مقطوع ومجزوم به، ولذلك كان يجب أن يجوز الرجوع عن الصدقة. الجواب: المراد بالثواب حصول الوعد بالثواب، وهذا عوض، ومع ذلك فالثواب مقطوع بحصوله في الدار الآخرة ولا شبهة في حصول الثواب، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. الصدقة ثلاثة أنواع: أولا الصدقة لفظا ومعنى كإعطاء الفقير مالا برفض الصدقة. الثاني الصدقة معنا فقط كإعطاء مال للفقير أي للمحتاج بلفظ الهبة، كذلك لو أعطى أحد للسائل أو المحتاج مالا على وجه الحاجة ولم ينص على كونه صدقة فليس له الرجوع استحسانا. الثالث الصدقة لفظا فقط كإعطاء الغني مالا بلفظ الصدقة، ولا يمكن الرجوع في نوع من هذه الأنواع، ومن ثم كان عدم الرجوع عن الصدقة التي تعطى للغني باعتبار اللفظ، لأن الصدقة التي تعطى للغني يقصد بها الثواب أحيانا بسبب كثرة العيال. ونظرا لأن التصدق على الغني هبة على ما هو مذكور والرجوع في ذلك ممكن، فعدم الرجوع في ذلك استحساني، أما عدم الرجوع عن الهبة التي تعطى للفقير والمحتاج فباعتبار المعنى، حتى أنه لو أعطى أحد آخر مالا بنية الصدقة وأعاده ذلك الشخص إلى الدافع له ظانا أنه قد أعطاه إياه وديعة أو عارية فلا يحل للدافع أخذ المال المذكور، فإذا أخذه عليه أن يعيده. كذلك لو كان أعطاه لشخص مثلا وطرح أن هذا الشخص غني فيما لا ورده الغني، لا، إذا هذا موجود، إذا واحد خرج زكاته لأعطاه لواحد ظن منه أنه فقير فيكون قد أدى هو زكاته، خلاص، لأن الأعمال بالنيات هذا المبدأ في الإسلام مبدأ عظيم جدا. بعضا يكون إلى آثار في أحكام الدنيا وبعضا ما يصير على أحكام في أحكام الدنيا، وإنما في الآخرة يتخرج. إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى كذا لكن ينظر إلى قلوبكم. فهذه الثواب والعقاب والمسؤولية في الحقيقة المرجع لها من عقد عليه القلب وعقدت عليه إرادته، ويأتي الفعل عزيز كذبة أو كذا مسألة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال يا شيخنا السادين أنا الله معك الله معك. كذلك لو أعطى أحد للمحتاج على وجه الحاجة مالا بدون كونه صدقة فليس له الأجور استحسانا لأنها تكون صدقة. وإذا اجتمعت الصدقة والهبة معا في مال يرجع عن الهبة أما يرجع عن الهبة أما عن الصدقة فلا يرجع. فلو وهب أحد نصف دار لآخر وتصدق عليه بالنصف الآخر فله الرجوع عن الهبة وليس له الرجوع عن الصدقة. بعد القبض مبني على المادة كذا الاختلاف في كون المال المعطى هبة أو صدقة. إذا اختلف الواهب والموهوب له في الموهوب فقال الواهب قد كان هبة فلي حق الرجوع وقال الموهوب له قد كان صدقة فالقول للواهب. وإذا اختلف بالتعويض أو القرابة المانعة للرجوع أو في حصول زيادة المتولدة في الموهوب فالقول للواهب استحسانا. المسألة الأولى لم يعطي الوكيل بإعطاء صدقة لشخص لا يعطى يقول استحسانا يعني القياس جيب لي ماء صفان جيب لي الآن حاضر بطل ماء هذا نقص عندك اي شنو السؤال أخي؟ هو يقول إيش معنى الاستحسان هنا؟ الاستحسان هو استثناء جزئية الاستحسان استثناء جزئية من حكم كلي هذا الاستحسان وهذا يحتاج لدليل الاستحسان أما حديث وأما مصلحة وأما يعني هذا دليل الاستحسان لابد أن يكون لهذا الاستثناء والجزئية ويعني استثناء جزئية أشكرك. الاستثناء هنا استثناء جزئية من حكم كلي مثال ذلك أن المرافق العقار لا تدخل في عقد البيع تبعا وإنما تخرج بالنص الصريح عليها يعني الآن عندي أرض ولها حق شرب أو لها حق مرور ما تدخل في الأرض تبعا إلا بالنص الصريح بعتك هذه الأرض بما لها من حقوق شرب أو آخره. الوقف إذا وقفت هذه الأرض ولم أنص على أن هي وقف بما لها من حقوق القياس الجلي أقيسها مع البيع بالبيع لأن كل منهما إخراج شيء من ملك صاحبه. البايع يخرج هذا الشيء من ملكه والواقف يخرج هذا الشيء من ملكه فالقياس الجلي أنه كما أن حقوق الارتفاق لا تدخل في المبيع تبعا بدون نص صريح كذلك لا تدخل تبعا في الوقف هذا قياس جلي. لكن عند التأمل يقتضي نستثني هذه من هالقاعدة الوقف. فإذا وقفت أرضي سواء قلت بما لها من حقوق الارتفاق أو لم أقل تدخل تبعا لماذا؟ عند التأمل أن الغرض من الوقف ليس تمليكا للغير وإنما حبس منافع على الغير من حيث الظاهر هي كالبيع من حيث الحقيقة هي كالإجارة فإلحاقها بالإجارة وجعلها استثناء من حكم البيع استحسان هذا استحسان. الإجارة نفسها يقول لك هي جاءت خلاف القياس لأنه القياس قاعدة التمليك يحتاج شيء موجود. الإجارة هي تمليك منفعة للغير المنفعة تحدث آنا بعد آن إذا ما يصح ما تتملك لكن جازت استحسانا. الرد بالعيب قبل كذا بالشرط استحسانا لعرف الناس العرف أيضا يدخلوه إذا القاعدة كذا لكن في العرف أنه يقتضي حكم آخر هذا الاستحسان استثناء جزئية من أصل كلية أو من القاعدة كلية لدليل يقتضي هذا الاستثناء. يقول تطبيقه هنا كذلك لو أعطى أحد للمحتاج أو لسائل على وجه الحاجة مالا بدون أن ينص على كونه صدقة فليس له الرجوع استحسانا. بأنها تكون صدقة. المؤاخذة تعلقوا باللفظ. مو احنا عندنا قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. العقود هنا تشمل التصرفات أيضا، يعني التي تنشأ بإرادة منفردة، لكن مو معناته نادر الألفاظ مطلقا. لا، هذه قاعدة لها اعتبار، لها أولوية، لكن تبقى مسألة الألفاظ لها اعتبار. فمثلا أوصيت واحد ذا، أوصيت بأولادي بكذا، كلمة أولاد هي تشمل الذكور والإناث، فيقتضي أنه ما جعلته لأولادي يشملهم الاثنين. لكن إذا كان العرف في مكان ما إطلاق اسم ولد على الذكر فقط أراعي العرف وأقول هذا يحمل على الكذا استحسانا. شنو دليل الاستحسان؟ وهو قصر كلمة أولادي على الذكور فقط، جريان العرف به. لو قال مثلا أوصيت بدوابي على كذا جهة معينة لمن يحتاجها للسفر أو للكذا، دوابي كل ما دب على الأرض دواب. فإذا كان عرف الناس لما يقولون دابتي يراد بها مثلا الحمير أو البغال، ها؟ ما يراد بها الأفراس، فرس وحصان، هذا مو دابة، ها؟ عرفنا. فهذا أيضا يكون دليلا لاستثناء جزئية من قاعدة كلية أو مما يدل عليه اللفظ. قال الاختلاف في كون المال المعطى هبة أو صدقة إذا اختلف الواهب والموهوب له في الموهوب، فقال الواهب قد كان هبة فلي حق الرجوع، وقال الموهوب له قد كان صدقة فالقول للواهب، وإذا اختلف في التعويض أو القرابة المانعة للرجوع. وإذا اختلف في التعويض أو القرابة المانعة للرجوع أو في حصول الزيادة المتولدة في الموهوب فالقول للواهب استحسان. وهي للبقية الأخوية قصات. المسألة الأولى، لو أعطى الوكيل بإعطاء صدقة لشخص تلك الصدقة لشخص آخر فيلزم الوكيل الضمان عند بعض الفقهاء، أما عند البعض الآخر مو تجبت قصاص؟ لا صفوان؟ شيخ صفوان تصفوان ما يكون عليك صدقة يرجع لمالكه الأصلي لواهبه ترجع القصاص استحسانا. لا ما في استحسان لنا. لا. وقال الموهوب له قد كان صدقة فالقول للواهب. لا أنا مو قلت للصفوان جيب لي هذا. وطلبته منه. القصاص الذي جاب المناديل. ما القصاص له أجر أنه أوصله دي. أوصل المناديل. نعم. ذاك جاب الماء وهذا جاب المناديل. إيه الأصل هو من ملكه صفوان. إيه وإنما الأخ القصاص عاون في إيصاله لي. نعم. المسألة الأولى، لو أعطى الوكيل بإعطاء صدقة لشخص تلك الصدقة لشخص آخر فيلزم الوكيل الضمان عند بعض الفقهاء، أما عند البعض الآخر فلا يلزم ضمان، لأن المقصود من الصدقة استحصال رضاء الباري تعالى، فيحصل هذا المقصد أيضا فيما لو أعطيت الصدقة لفقير آخر. لا إذا سمى الفقير قال أعطه إلى فلان الفقير لازم تتقيد به، لكن إذا قال له أعطي هذه إلى فقير أو لفقير من أهل صنعاء ما يتقيد إلا بالمكان، فقراء صنعاء. هو قال بالله هنا لا لشخص قال على يعني مسألة يعني قال بعض الفقهاء يضمن لا تقول شنو هو المثل ذاته. مسألة الأولى، لو أعطى الوكيل بإعطاء صدقة لشخص تلك الصدقة لشخص آخر لشخص قال شوف لشخص صدقة لشخص آخر يعني معين بالدليل أنه قال لشخص آخر. نعم. إذن معنى ذلك معين. أن الوكيل عين له. نعم. يتقيد بالتعيين. فيلزم الوكيل الضمان عند بعض الفقهاء، أما عند البعض الآخر فلا يلزم ضمانه. التغليب يعني هذا هو هذا يعني هو فقير مثل فقير ومسكين، يعني أكو فروق بيناتهم بيهم يساوون بيناتهم، فهو أعطال هذا هو فقير يتحقق فيه صفة من أراد إعطاءه له، لكن اختلفوا فقط بهذا. يمكن من عينه الموكل يعتقد أنه أكثر فقرا من غيره فهل هذا أو له قربه من محل إلى آخره. نعم. فاللي يغلب الأول اعتبارات الأول يقول ما له حق، اللي يغلب اللي يغلب المعنى هذا أنه فقير مثل ذاك يقول لا يحصل المقصود من الصدقة وهو الثواب. نعم. لأن المقصود من الصدقة استحصال رضاء الباري تعالى. أيه. نعم. فيحصل هذا المقصود أيضا فيما صحيح. لا صحيح. الصدقة لفقير آخر. صح. طيب شيخنا، يحصل أنه تجمع التبرعات من أي شيء معين، ثم بعد ذلك الذين جمعوا التبرعات قد يتصرفون فيعطوها لأناس آخرين غير الذين أعلنوا عنه. لا لا لا، يعطون إلى من عين الجمع له. نعم. ما يقدرون، ما يخالفون هذا. كان يكون مثلا شخص أو رئيس المحلة أو كذا يجمع تبرعات بغرض إغاثة فلان أو العائلة الفلانية، فلا يجوز أن يتخطاه أبدا. المادة 75 إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة، ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء، وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته. مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك. إذا أباح أحد من مطعوماته أي مما يؤكل ويشرب وأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك زين الباب بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة والهدية والصدقة، لأنه إذا لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح، وللمبيح أن ينهاه قبل الأكل ويرجع عن إباحته. وفي هذه الصورة يكون تصرفه في ذلك تصرفا في ملك الغير بلا إذن، وهذا ليس جائزا، كما أنه لو أكله ذلك الشخص لا يمكن التصرف فيه، إلا أنه لو أولم أحد وليمة وقسم ضيوفه على عدة أخوينة، فلو أعطى الجالس على خوان للضيف الذي على خوانه أو للخادم شيئا جاز، كما يجوز لو أعطى من كان على الخوان الآخر. أما عند بعض الفقهاء فلا يجوز، وهذا هو القياس. الخوان يعني مثل المائدة أو الصحن أو كذا اللي يوضع فيه الطعام. هو شنو زي فرقون بين إباحة وتمليك؟ الإباحة أن يعني تنتفع بهذا الشيء، ليس لك اختصاص فيه، مثل واحد أو الدولة يباح لك العشب في الأرض، هذا يباح لك كل واحد أنه يأخذه، بعد ما يأخذ يصير ملك له، لكن ما يقدر ويمنع الآخرين عن أخذه لأنه لم يتملك هذا العشب، وإنما الدولة فقط أباحت له أن ينتفع بها، يرعى أغنامه دي. مو يجي أنه يجي ويقطع العشب كله ويعبيه ويخرج، لا، الإباحة غير التمليك أو يبيع. أي نعم عنده. فالولي ما يقول لواحد أولى من لواحد بأن يأكل، له أن يأكل ما يقدر، لكن ليس له أن يخليه بعبة أو يخليه يعني شو اسمه مكان آخر. حتى على ذكر هذا بعض العشائر اللي شفتها بعض يصير بها مثل النكتة، أن هؤلاء لما يجيبون أكل وبعضهم اللحمة أكسر لحمة يشيلها يخليها بعبة أو مكان آخر يأكلها بعد ما يأكل الثريد أو التمن أو كذا. فكان واحد اسمه فاروق، فعلى ذلك كنا نسوي نكتة عليها، ما معروفة عندنا بالحضر، هنا موجودة هيجي؟ لا في العشائر عندنا يمزحوا على لا موجودة لا لا ليست موجودة، ولكن عندنا أحيانا يتندرون بنكت إذا أرادوا أن يحرجوا شخصا يضعوا واحد وضع في جيبه لحما ولما انتهت الوجبة واحد هاي ما يجوز هذا ما يجوز هذا هذا ما يجوز، لكن ذيك شيء مألوف اللحم يخذوه. هنا اللي لاحظته الناس في اليمن حصلت لأول مرة، يعني أول شيء يقدمون فد أشياء سواء مثل التوابل والمقبلات هذا، والتأخر شيء يجيبون اللحم. أيوة. آخر شيء وشفت هاي متكررة، أول مرة ما نجي عبالنا بس هذا شيء، ما احنا ما شفنا إلا بس صحن لحم وبتشبع شبع. هذه مسألة بيها يعلم بيها يعني شوية ما مألوفة هذا. في بلاد القوقاز يا شيخ عندما يعمل وليمة أو ضيافة كبيرة يأكلوا، فما تبقى من الأكل يأخذه الذين أكلوا في أكياس إلى بيوتهم. هاي هم فد جسمه. هاي صار عرف. فهنا العرف يعني نترك اللفظ خذلاتنا. قلنا هاي إباحة، لا مو إباحة صارت. فيها أكل إباحة وتمليك. إباحة ما يأكل، ما مقدر جوفة. تمليك ما بقي يأخذ. والعرف هكذا. نعم. يا شيخ، وفي بعض في بعض الأماكن عندهم أن الضيوف لو أكلوا كل شيء ولم يتركوا لأهل البيت فهذا يدل على شرهم إذا كانت الوجبة كبيرة. والله والأصل أن لما يقدمه الضيف يعني يقدمه يعني مو شرط بقدر كفايته، يعني يقدمه ما هو جود من نفسه. ولذلك في وصف إبراهيم لما جاء وراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، جاب عجل، عجل كبير هذا حنيذ مشوي، ما أدري شو وقت هاي سابة، وهم يلا اثنين أو ثلاثة ما أظن هواية، ما أدري جاب جمع أقل جمع اثنين أو ثلاثة. فلما رايجهم لا تصل إليهم، متى توصل؟ نكرهم تعال بالغرب. فالقصد جاءه بعجل، فمن كرم الضيافة لا بأس أنه يكرم ضيفه بأكثر مما يحتاج أو بأكثر مما هو يأكله في بيته، جيد هذا كرم الضيافة. ولذلك أصبحت الضيافة هي حق للضيف وواجب على المضيف، يعني يقاتل على يجوز هذا. لكن بالنسبة هنا بالحضر، هل الضيافة لشخص غريب مثلا يعني ولو أنت تعرفه واجب عليك أنه الضيف في بيتك؟ الظاهر كما يبدو أن يعني من الأفضل تفعل ذلك، لأن لا يزال هو ضيف وأنت يعني مضيف ديمر عليك هو، لأن هذول اللي أرادوا يضيفوهم ما قبلوا إلا لدغ واحد منهم وقال توني جعل. فإذا بالمدينة هل واجب يعني مثل الأول مع وجود مطاعم وجود كذا؟ يبدو لي أنه لا تزال هذه الضيافة مندوب إليها إذا لم يكن مانع منها، ولو في المدن حيث توجد يعني مطاعم. نعم. بين الحضر والبدو له وجه؟ والله البدو يعني بوجه أنه عادة ماكو مطاعم عامة ما موجودة يعني غير هذه البيوت. ولذلك في القرآن فلما أبوا أن يضيفوهما بالهذا قصة الخضر وموسى، أبوا أن يضيفوهما، الظاهر أنه كانت الضيافة مطلوبة لكن هم رفضوها، رفضوها يعني، مع أنه كان موسى والخضر الظاهر بحاجة، بحاجة إلى شيء يأكلوه ما عندهم. ولذلك لما رأوا جدارا يريد أن ينقف أقامه موسى اعترض عليه قال لو اتخذت عليه أجرا يعني ما ذولا من ضيفونا وانت تبديل هذا، قيل بناء أنه مسح عليه أو المهم يعني اعترض عليه قال لو ما أخذ عليه أجرا ذولا ما ضيفونا وانت تقوم تبديله بجدران، قال عاد هذا فراق بيني وبينك. سأخبرك هذا وأنبرك بما لم تصطع عليه صبرا. البدو هذا الأيام ما يعرفون أن يضيفون ضيفهم شيء، بل يقصبون غصب على الضيافة. شو يسوون؟ يا شيخ هذا بدوي يقول في بلاده يجبرون الضيف على الأكل، لا أنه لا مو أحد على الأكل، على قبول الضيافة وأن يأتيه إلى بيته ويقدم له الأكل، لكن الإجبار لا، لأن إبراهيم قال ألا تأكلون، من الأدب يعني ألا تأكلون حرب، ألا تأكلون، بعد شوي يجر علي الجندي يقول لا تأكل لو قتلك. هاي مثل واحد هذا أكل إلا شبع قال لا أكل، قال له محاول تجوز مني لا والله بس هلق، قال له ترى سأقتلك هاي الجندي. لا يهدي هذا شنو هالمن الحال. يا شيخ في مارب حضرت قصة أحد الطلاب صيني نزل إلى مارب مع واحد من أصحاب المنطقة اسمه حريف، قال أكل ولا تقوم الأكل إلا بعد ما يقول له المضيف قم ولا بيقتله. لا مو صحيح، مش صحيح هذا من لا لا لا، لكن من الآداب أن المضيف لا يقوم من الأكل قبل ما يقوم الضيف، مو يتركه وحده يا شيخ يستحي يمزح معه. بالأخير الرجل كان يأكل ويرى المضيف يقول أكل، يعني يقول يخالف هذا بيت بحري إذا ما أكل أكل حتى بكى الصيني. كما حتى بكى الصيني بكى، ها قام يبكي خطية خطية، لأن أنا عب على صدر راح يقتلني هذا، ومن ما يأكل ده يأدي الأكل فصار دير شيئا وذاك باقي لي حاليا. إنك شنو والخبر شنو عندك جراب وتتخكلها؟ اي بلي والله بيهم يسووها جهلا، لا مزح ولا لا مزح ولا كيف ترد ضيافه؟ اي نعم الان يا شيخ في نظام اسمه نظام البوفيه، نظام ايه؟ البوفيه المفتوحة. اه. هل يعتبر يا شيخ ما اباحة هذه اباحة؟ لا لا اباحة. شيخنا لان المضيف اصلا يدفع للفندق كل مستلزمات الضيافة هذه، هل له؟ طبعا ليس مصلحتي حتى لا لا اباحة. لا لا اباحة هذه لا شك فيها، لكن اباحة صارت بعوض مو مباح لكل واحد. لكن العوض مو بعوض ما ياكله، بان ينتفع بهذه الرخصه بهذه الاباحه بهذا الاكل. ما يصح نتابع الى حد زمان يا شيخ قبل الثوره او في ايام الثوره، طبعا ياتي الرز والدقيق والاشياء المفاجئه فليس للناس الا الضروريات، وكان يذهبون مال يستمدون مع بعض الناس يعملون مع بعض الناس وهم فقراء. فكان العام هذا اذا جاء المغرب وقت العشاء ودور العشاء يقول اتركوني نصيبي اخذه معي للبيت على اساس يتعشيه هو واحفاده. في هذا السادن فيكون نصيبه اكثر، يعني اكثر مما طبعا اكثر مما لا هو ما اكله ما لا ما اكله بناء على الاباحه، والاباحه ما مقيده بمقدار، وانما هو المباح له يقيد هذا ياكل هذا. اما ما لانه ياخذ ضيه زائد هذا نوع جديد، ما ياخذه بناء على تمليك الاستئذان بان ملكني هذا كانه ملك الهبه يكون. ما ياكل كان العامل يرفض يقول اريد طعامي اكله مع اولادي في البيت فيعطيه. لا هو امتنع عن الاباحه وجايرين اني ملكه هذا الشيء المقدار، عينه بمقدار هذا اللي يقدر اكله، عينه بمقدار ما ياكله عرفا، يمكن هذا يعني ترك حقه في الاباحه ولم ياخذ بناء عليه اي شيء، ثم جاء وانشا شيء اخر قال لك ملك لي ما كنت يمكن اني انا اكله او شيء من هالقبيل، اذن له، فهذا الاذن له هنا يتساهل به، ما يحدد له يقول له تعال قد انت تريد انا اذلك بتملكي. نعم يا شيخ يحصل احيانا ان الواحد يدخل مطعم فياكل ويبقى بقيا فيرى فقراء فيعطيهم. لا هذا تملك يمتنع ما الله يسمح لهم يدخلون. في واحد هذا هو اباح له ان ياكل في هالمكان. أيوة. هذا مو محل يعني محل صدقات لهي المساله. هو نعم هذا تملك لما جاب له صحن من رز من كذا على تملكه. فيريد ياخذه، يريد ياخذه هو وياه من الخل يقدر ياخذه. لكن جرى العرب اللي يدخل المطعم ياكل هذا ما يجيب معون ويقول وياه. لكن لو اخذه ما قال، اما يجيب واحد فقير يقول له كل من حق صاحب المطعم ان يرفض ذلك. لكن يا شيخ هو تملك منفعة المكان. بالمال بماله لا لا مو المكان لا تملكه ولا انه ياكل مو بالهواء استاجر لاكله على هذا هو اكل هو هو هو تملك ما يقدم له من طعام. الطعام وين يتملك؟ هنا غير على طاوله وعلى الاشياء هذه. نعم فشاهدي ليس من عرف وعادات المطاعم ان واحد ياكل لما يبقى يشوف الفقير يقول له تعال بالله ما اكل، ليس هذا معلوم. ادخله معه واكل معه واحد صاروا اثنين صاروا اثنين يجوز دخل ابتداء ما كنت اثنين ياكلهم سوا. قال لكن يمكنه ان ياكل ويتناول من ذلك الشيء، ومعنى التناول اعطاء الطعام او الاحسان، ولكن يستفاد من الفقره الاولى انه لا يقصد هنا المعنى الثاني، ومع ان الاكل مخصوص بالماكولات فالتناول يشمل الماكولات والمشروبات معا، وعليه فعطف التناول على الاكل عطف العام على الخاص، وليس لصاحبه بعد أن يطالب بقيمة الشيء المأكول إذا كان من القيميات، ومثله إذا كان من مثليات، ومثله إذا كان من مثليات. مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه أو مثله بعد ذلك. ولو قال أحد لآخر ادخل كرمي واقطف عنبا فعند الفقهاء لذلك الشخص أن يقطف من العنب ما يشبعه، لأن هذا القول إذن بقطف المقدار المحتاج إليه المخاطب في الحال. وعند البعض الآخر من الفقهاء أن المخاطب قطف عنقود واحد فقط بهذا الإذن. هذا قيد العرف اللي جار عليهم في استعمال هكذا الألفاظ، تختلف يعني باختلاف الأماكن عادات في الألفاظ، عادات في الكلمات، ونعم تلاحظ هذه. يا شيخ ما في حديث الإنسان إذا مر على بستان أخيه له أن يأكل بقدر حاجة. لا، مو هنا الدخول ابني، هذا اللي تدخله إذا كان البستان مسيجة وشجرتها مدلات ثمرها خارج السياج على الطريق، فيمكن تأكل التمنها يعني. نعم نعم، هاي المدلات هنا دخل للبستان وقال لك اقطف منها. إذا تلاحظ هنا ما يجوز بدون إذن دخولك بالبستان. وهذا وإن لم يكن مصور البستان. نعم، إذا ما في سور مفتوح. لا، هو ما يخالف مفتوح. هل أن الأرض الخالية طريق عام أو تابع للبستان الغير مطوف؟ جود ما مطوف، لكن أكو فتح حدود، حدودا هي تابعة للبستان. إذا فيها حدود عرفا ولو مو سياج تعتبر هي تابعة للبستان ومن جملة أرض البستان، وإذا لا فتبقى هذا أرض خالية لها حق مرور عام، فيقدر يأخذ من أي شجرة باعتبار مدلات على الطريق العام الذي هو ما مسيج. شيخ أمس اتصلت امرأة تقول زوجها عنده مزرعة قات ويبيع القات وقت القطاف. وقت إيش؟ وقت القطاف، وقت ما يكون مناسب. نعم. فتبقى بقية، هي تقوم ببيع هذه البقية وتشتري ذهبا لنفسها، فهل ذلك بغير إذن يعني؟ لا، هو هذا تابع إلى لصاحب القات، فهو يتحمل مسؤوليته، فإن كان حلالا فهو له، وإن كان حراما لا يجوز لا له ولا للمرأة، فإذا أخذه هو يتحمله، وفي الحالتين تبتعد عنه. لا، الأصل لو كان عنبا مش مثلا قاتا، هل يجوز لها أن تأخذ ما بقي من غير إذن زوجها؟ لا، إذا كان هذا متروك عادة لما يقطفون العنب. شو هم نرجع للعادة، شلون مثلا بحصات الحنطة والشعير بعضا يبقى هذا، فيجون بعض الكذا يأخذون هذا المسألة تبن إيش يبقى بقية. حتى في مسألة يعني واقعة هي في الحقيقة، الفاظ حتى كتبت عليها قصة في مجلة التربية الإسلامية، واحد رواليها صادق، وهي امرأة يعني ما عندها يتامى أو كذا، فلما يحين موعد هذا الحصاد يبقى شيء في الأرض من جذوع الحنطة والشعير كذا، فقالت هي تلمه وتبيعه. أكو في التركات جاي يعني قاسي القلب راكب هذا، شنو هذا تسوين هذا واخريكي، هي ما انتبهت أو كذا بلت كام وقتلها. اي نعم، فلما قتلها هذا ضربها ابنها أو قتل ابنها ما دفت شيء، دعت الله تعالى أن ينتقم من هذا الظاهر قتل ابنها أو واحد وياها، دعت دعوة يعني حقيقية من كل قلبها. يقول هذا الراوي اللي رواليها وهو صادق فيما يروي، أكو ديوان عند العرب يصير يعني مضيف ماكو قاعدين كلهم، وهو أيضا جاء هذا وبيه السركال وبيه هذا السركال اللي سواه آخرين، يقول هو جالس هذا اللي رواه القصة، يقول هو جالس ويأتي فرد ثعبان عبيد ثعبان كبير أسود من البرية هذه، ويدخل إلى الديوان ويلدغ هذا السركال. أي نعم، هذا هو اللي دقه وموته عبيد، هذا يعني ثعبان كبير جاي من البرية وفات إلى المضيف ويشوف كأنه هو يدور بجمشة ولدغة لدغة موتته. هذا رواها وأنا كتبت عليها قصة الحقيقة في مجلة التربية، ما أدري أي عدد هاي قبل يمكن أكثر من 20 سنة أو هوالي، هي مجموعة هذا لو واحد يظل يدورها أكو مجاميع لمجلة التربية فيشوف هذه يعني. هذا مو موجود هذا أخي، لكن لا تقول أنت كل ظالم يصير عليه، هذه امرأة انفجعت ومن كل قبلها فالله تعالى انتقم لها، لكن لا تقول هذا لازم تتكرر ويا كل ظالم. لا، يريك الله تعالى أن الله قادر على الانتقام وأن ينتقم الظالم من شيء لم يحتسبه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبه، ف فهاي موجودة هذه يا أخي، مو تريد هل تقول هكذا؟ أكو ظالم يمد له، أكو لي قاعدة أخرى الاستدراج، مو أكو الاستدراج ما أكو، وأمهلهم الإمهال وأكيد كيدا وأكيد كيدا، مو تفرض على الله، لكن أخيك موجود، أخيك موجود الظالم ترى ينال كذا، موجودة هذه، ما أدري إيش كذا، الدعاء من يجيب المضطر إذا دعاء موجود، دعوة أنه تستجاب حالا وشوف أثرها موجودة، لكن ليش تعممها للكل؟ هاي مسألة غلط، الغلط هنا يكون كرامة للولي مثلا لحاجة جبتي، مو تطلبها دائما تكون لنا، ليس هذه هي القاعدة العامة، الكرامة هي استثناء من سنة كونية جارية، مو أنه تتكرر، من تتكرر بمعنى خلص ما صارت هذه كرامة ولا معجزة، حتى المعجزة المعجزة هي فتح خرق لسنة كونية، يعني ما تتكرر هذه، لأن تكررها يخرجها عن كونها خرق للسنة الكونية. يا شيخ في بعض القصص لا ندري هل يمكن أن تصدق، مثلا يتناقلون أن هناك قاطع صلاة فلما مات وحفروا قبرا وجدوا ثعبانا، ذهبوا مكان آخر وجدوا ثعبانا، مثل هذا يمكن؟ والله أكوها كتاب الروح كل من القيم، كتاب الروح، وبعضهم يقول هذا مو إله، لأن يذكر في الأشياء منها القبيل، يعني حتى يذكر عن مسألة أنه الرافض اللي يسب الصحابة يسب كذا ينقلب خنزير، لا خنزير إنه ينقلب هذا، يعني حتى بعض الناس يروون أن حوادث هكذا وقعت، لأنه يعني يروها ثقات ورأوا كذا كذا، يعني القاعدة العامة لا، ما يصير، يعني أعمال الإنسان يجاز عليها في الآخرة وقد تحدث أيضا في الدنيا، ولكن هل من العقاب الدنيوي أن يمسخ الإنسان قردة وخنازير؟ في القرآن عندنا مثال لليهود لما خالفوا السبت، ما أقول يدخلون ما يصيدون بالهذا، الله قال فجعلنا منهم قردة والخنازير، والفقهاء لما يفسرون هذه يقولون مو قردة، يعني صاروا قردة وخنازير، فلما المعترض يقول شنو قردة وخنازير، قالوا هؤلاء قردة والخنازير لا يتوالدون بعد، هم حديهم وخلص قطعوا. بعض المفسرين العصريين يمكن يقولون لا قردة وخنازير يعني من حيث المعنى، من ماكو حاجة، الأصل في الكلام الحقيقة، هذا يمكن، لكن مو معناته أن كل من يقترف المعصية أنه ينقلب خان، لا. لكن جاء في الآية يا شيخ في آخرها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نعم، يعني عبرة عبرة لهم ولمن يأتي بعدهم، نكالا جعلنا يعني المسخ نكال، بل صح، لكن هل النكال عقوبة يعني هي نفسها تتكرر عليهم، أم النكال هنا أنه الذي يفعل فعله يصيب فرج عقوبات؟ يعني إن الله لم يجعل لمسخ النسل، نعم، في حديث صحيح، لا لا لا مسخ المسخ أنها عقوبة، تكون عقوبة في الحديث أنه يمسخ من أمة قردة وخنازير، لا شنو المسخ موجود الحديث أخي؟ إن الله لم يجعل لمسخ النسل، أي ذلك يعني ما يتكرر، ما يتكرر، هو نفسه فقط ينتهي أمره، يموت ويروح بعد، صحيح هذا، أيوة. مو ينقلب ويصيرون متوالدين ولا يقولوا ان ما من امه من الامم، هذا ياغوت الشيخ ياغوت الدكتور محمد ياغوت، بنقول لحضرتك يقولون ما من امه من الامم ولا عصر من العصور ولا زمن من الازمنه الا وشاهدوا ما يدل على قدره الله سبحانه وتعالى في اهل المعاصي والفجور، يعني هذا امر متواتر عند الكفار، لا لا ما يخالف، ما يخالف عند الهندوك، يعني كل لو رحنا اي امه من الامم عيحكوا قصص في اهل الفجور وفي اهل الظلم شافوها باعينهم، لا ما يخالف اخي، يقولوا هكذا يا شيخ، ما يخالف اخي، هذا الذي تقوله حديث او كذا يرى ما يدل على ما أخبرنا الله تعالى به من نكال بأهل المعاصي والكذا، لكن نوعيته مو أنت تفرضها، أي واسمع، ولا أنه من لوازم حدوثه أن يراه كل إنسان، وكين من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، آية كبيرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، شو نعتبر؟ أقول لهم قلوب لا يبقون بها، أعين لا يبصرون بها، مو ومن لا تحمل قلت هسه هاي الآيات اللي تقع في الكون الأمور الاجتماعية هذا مو صدفة ولكن قل المعتبرون لأن الله قال إن تستغفروا ربكم يمددكم يرسل السماء عليكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدر الله. إذا الطاعة والكذا سبب نزول المطر والمخالفة أنه إذا ما تابه يحبس المطر لا يجوز. لكن هي ماشية كأنه شيء طبيعية طبيعية بالنسبة لتأملها. أنا أشوفها طبيعية لأنه الله تعالى يفعل ما يشاء يعذب من يشاء. والمادة العلمانية يقولها طبيعية لأنه شنو يأولها مو كل من يأولها على كذا. لكن ربط الحوادث الكونية مربوطة بالأحكام وما يحبه ويبغضه وما أمر به وما نهى عنه. وإلا ما كان يعني شلون نعتبر إحنا؟ لقد كان في قصص عبرة مو ما هي العبرة؟ العبرة هو أن تعبر من الشيء إلى الشيء الآخر وتعطيه حكم الأول مثل من عبور الشط أو عبور النهر مو هيك. فإذا ماكو عبور شنو وجه العبرة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار أنتم خير أم قوم تبع. فهذه موجودة قطعا. وإلا إذا ما تدينا هالنتيجة ما بيها فائدة العبرة. وما أعوذ بالله والله تعالى أمرنا بأن نعتبر يعني ما هذا نعتبر دي. لكن الاعتبار يكون حقيقي يجد مكانه وكذا إلى آخره لا تخطأ به. شوف مثلا ظالم تقول وين العبرة؟ الله يقول تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وين هذا؟ كأنه يريد هو يحدد نوع الظلم ومدته مو ونوعيته ويعطل كل قواعد السنة الإلهية الأخرى من الاستدراج ومن الكذا ومن الكذا. هذا غلط. هذا ما تتعرف هذه. فهذا ما يقع يعني حولنا وفينا وفي هذا كله يعني يستحق الاعتبار به. يستحق الاعتبار والاتعاب حتى يعني نتوقع ما يمكن أن يكون سببا لهذه الأحداث أو خلل أو غفلة منا أو ما أبدا يعني لا يمكن إلا هذا. كذلك لو أكلت امرأة مالها مع زوجها يعني لو صرفت تلك المرأة مالها بيدها وأكلته مع زوجها ثم بعد مدة توفيت المرأة فليس للورثة تضمين الزوج حصتهم فيما صرفته الزوجة على زوجها. أما لو أعطته لزوجها وصرفه الزوج فحكم ذلك قد بين في شرح المادة كذا. ويجوز الرجوع عن الإباحة كما يجوز الرجوع عن الهبة. فلذلك المبيح حق الرجوع عن إباحته كما بين ذلك. ولا يمنع الشيوع صحة الإباحة كما أنه لا يشترط معلومية المال الذي أبيح والشخص الذي أبيح له المال كما قد بين ذلك في شرح المادة كذا. هل يشترط وقوف المباح له بإباحة المبيح؟ لنوضح ذلك وقد حصل في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء. فمقتضى بيان القنية ليس ذلك شرطا فعليه لو أكل المباح له شيء المباح دون أن يعلم بإباحة المبيح فلا يلزم الضمان وهو شرط كما هو مذكور في البحر والوالجية. فعليه لو رجع المبيح مثلا عن إباحته للطعام بعد أن دخل فمه أدخله فمه. والله يا أخي هذه كلها يقيدها العرف الناس. يعني واحد أباح له ثم رجع عن إباحته مو يعني قف هذا يعني أو أباح له ثم قال له قف هذا بعد ما أباح له ابتداء يعني مسائل قيدها العرف هذه والعادة. ما هذا متى يكون هذا إباحة كما يكون جسم هذا غير إباحة مو إباحة. هاي مثل ذاك الإعرابي يعني دخل إلى المدينة وبعض الناس عندهم يبيعون شيء أو كذا ويدعون هذا أكل طيب تفضلوا هذا ما أدري إيش يعني موجود هذا كان لا سيما في مطاعم أرضية أو كذا عندي خوش كبة هذه معكم هذا من واحد جاي هذا صح هذا. فهذه يعني إذا أنت معامل هذا اللي أكل هذا يعني اللي جاي من القرى والكذا ما نريد نقول البدو رعيز على أخونا فهذه يعني حاسب عليها تمام ما نسوي شيء لكن هذا لما ده يقول هذا يحرمهم على الأكل بيعطون الثمن ها كما هو موجود. يا شيخ واحد يلا كان يعزمه يقول له اقلب في اكل فيه كل شيء لا والله سبحان الله ما اكرم هذا الرجل الذي اي نعم موجود قدم الاكل عندما قدم قال شيء هو الحساب إيه؟ الحساب الرصاص حق الجرمل هذا الرصاص حق البندقيه يعزمني وبعدين تقول الحساب اي بل هذا موجود لكن الان راح لانه خلصت هالاشياء صار الناس كلهم حضر ما قدر يعني استقر الشفعية يا شيخنا نعم الثالث الشفعية العلماء الشفعية تكلموا عن هذه المسألة فقالوا من دفع حذاءه لمن يفلح له تم خلق في الحذاء ودفعه للإنسان يفلح فإن كانت العادة أن هذا الإنسان يأخذ أجرة فلا بد أن يدفع الأجرة وإن كانت العادة أنه متبرع فهو متبرع كذلك تكلموا على الطعام لا هذا متبرع شنو شوف يعني العادة هنا ما جرت هذا بالله انت شنو عادتكم نوعا جالس ومخلي أدوات الترقيع موجودة يعني حتى في صنعاء كباب اليمن موجودة من عرس طرق شايف فترقاع واحد شايف أخوش مكان لا يفوت هذا حتى مرة أنا علي يسوي للحذائم مخلي عند الأدوات شاكوش وما ادري شنو وكذا وهذا هذا شنو متبرع؟ لا الشافعي يقولون عند الاختلاف اذا اختلفوا اذا قال هذا تبرع واذا قال لا هنا ينظر في العين لا هنا الواقع هذا مو تبرع ماكو حاجه هذا جالس وحابس نفسه ومخلي ما ادري شنو واكو احذيه يمه كلها رايحه مستويه مو تقول هاي للبيع يعني بيحمصني ولا شيء. لا يقولون بالمعاطاة هذا اللي يسبب لهم هذا الإشكال. هذا بما أنهم لا يقولون المعاطاة يقول لازم باللفظ الإجارة يتكلم باللفظ. يعني لا الشافعية قالوه بالبيع ويقيسون على شيء وإنهم مجا لأن الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتوا. لما يقول وأشهدوا إذا تبايعتوا متى يكتفون ما اكتفى باللفظ يجيب شهود أيضا. مو يعني ما شو اسمه هذا فعمموها فغير الشافعية يعني قالوا هذا هو من مصلحة الإنسان ليس هو بأمر إيجابي مندوب ولكن هذا المندوب أيضا يقيد العروف مسألة البيع إذا كان بسيط إذا كان كذا إذا كان شيء تعاطوه وإلا تكون تجارة بينكم يعني البيع والشراء يعني مو كل ما بيع شيء أبيع هذا شيء تعال بالله شهدوا اثنين والله يجيني وشهدوا اثنين ما يصير هذا صحيح. فالشافعية أخذوا بعموم اللفظ وإطلاقه ولهم وجهة نظر ولكن ما أظن يمنعون أنه هذا ما ينصرف للأشياء التافهة البسيطة كذا. النووي والخطابي يقولون اختاروا صحة البيع بالمعاطاة فيما تعرف الناس أشوف هذا خلص هذا هو فالقول الأول هو القاعدة العامة يساعدهم فيها اللفظ ثم رجعوا إلى مسائل أخرى وما ينكرون دلالة اللفظ لكن رجعنا